الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نواصل في شرح عقيدة حرب بن إسماعيل الكرماني، وكنا قد رأينا قوله: فأي عدو لدين الله أعدى ممن يريد أن يطفئ السنن ويبطل الآثار والروايات، ويزعم أنه لا يرى التقليد، وقد قلد دينه من قد سميت لك، وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله. والذين سما لك كما قال ذلك، قال: زعم أنه لا يرى التقليد وقد قلد دينه أبا حنيفة وبشر المريسي وأصحابه. ورأينا في الدرس الماضي ما يتعلق بأبي حنيفة، نرى الآن ما يتعلق ببشر بن غياث المريسي. بشر بن غياث هذا كان أبوه يهوديا، وأخذ هو التجهم عن أتباع الجهم، وهو الذي دعا للقول بخلق القرآن، وكان ممن أضل المأمون، وهو الذي ناظره عبد العزيز الكناني المكي وروى مناظرته معه في كتاب الحيدة والاعتذار. وبشر هذا هلك سنة 18 و200. قال الزنجاني في الرائية: وما قاله جهم فحقا ضلالة، وبشر فما أبداه جهلا قد انتشر. قال في الشرح الزنجاني نفسه، قال: وكان بشر بن غياث من الأنبار، وكان أبوه يهوديا متكلما، أدخل على اليهود في توراتهم ما أدخل بشر على المسلمين في قرآنهم. هذه ذرية بعضها من بعض. أبوه أدخل على اليهود في التوراة ما أدخله بشر هذا على المسلمين في القرآن. قال: وكان يتفقه على مذهب أبي حنيفة، وكان يذهب في القرآن وفي نفي الصفات مذهب جهم، وكان يخالف جهما في الإيمان ويقول إنه قول وتصديق، وكان يخالفه في الجبر ويوافق المعتزلة في نفي الخلق عن الأفعال، وناظره غير واحد من علماء السنة وألزموه إلزامات لم ينفصل عنها ولا ترك مذهبه عنادا، فهجره قوم من أصحابه ومات مهجورا. جاء في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن هشام بن عبيد الله يقول: المريسي عندنا خليفة جهم بن صفوان الضال، وهو ولي عهده، ومثله عندنا أو مثله عندنا مثل بلعم بن باعوراء الذي قال الله فيه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. وفي السنة للخلال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت أبا النضر يقول: كان أبو بشر المريسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك. وفي تاريخ بغداد عن إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ قال: مررت في الطريق فإذا بشر المريسي والناس عليه مجتمعون، فمر يهودي فأنا سمعته يقول: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، يعني أن أباه كان يهوديا، وقال: لا يفسد عليكم كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة، قال يعني أن أباه كان يهوديا. وفي الإبانة الكبرى لابن بطة قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: بشر المريسي كافر. وفي السنة للخلال عن يزيد بن هارون يقول: بشر المريسي كافر بالله. وفي السنة لعبد الله بن أحمد قال عبد الله بن المبارك قال: خيبة للأبناء ما فيهم أحد يفتك ببشر. وفيه كذلك قال شبابة بن سوار: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وفيه كذلك سمعت سوار بن عبد الله القاضي قال سمعت أخي عبد الرحمن بن عبد الله بن سوار يقول كنت عند سفيان بن عيينة فوثب الناس على بشر المريسي حتى ضربوه وقالوا جهمي، فقال له سفيان يا دويبة يا دويبة ألم تسمع الله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر؟ فأخبر عز وجل أن الخلق غير الأمر. قيل لسوار فأيش؟ قال بشر. أيش أي أي شيء؟ قال فأيش؟ قال بشر. قال سكت، لم يكن عنده حجة. وفيه كذلك قال عباد بن العوام كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. انظر، هذا آخر كلامه وهو أول كلام الأشاعرة، هذا آخر كلامه، كانوا ربما عرضوا به واستحيوا من التصريح به. الأشاعرة مبدأ اعتقادهم أن تعتقد أنه ليس في السماء شيء، بل إن اعتقدت أن الله في السماء وهو دين الأنبياء والمرسلين، إن اعتقدت ذلك كفروك. وفي السنة لعبد الله كذلك، أخبرت عن يحيى بن أيوب قال كنت أسمع الناس يتكلمون في المريسي فكرهت أن أقدم عليه حتى أسمع كلامه لأقول فيه بعلم، فأتيته فإذا هو يكثر الصلاة على عيسى بن مريم صلوات الله عليه، فقلت له إنك تكثر الصلاة على عيسى، فأهل ذلك هو، لأنه أهل لأن تصلي عليه، ولا أراك تصلي على نبينا، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل منه. فقال لي ذاك كان مشغولا بالمرآة والمشط والنساء. يدلك هذا أن القوم كانوا زنادقة، نسأل الله السلامة والعافية. وفيه كذلك بسندي عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشرا المريسي يزعم أن القرآن مخلوق لله، علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. قال لله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط. وفيه كذلك قال محمد بن أبي كبشة سمعت هاتفا يهتف في البحر ليلى فقال لا إله إلا الله، كذب المريسي على الله عز وجل، ثم هتف ثانية فقال لا إله إلا الله على ثمامة والمريسي لعنة الله. قال وكان معنا في المركب رجل من أصحاب بشر المريسي فخر ميتا. إذن هذا هو بشر بن غياث المريسي الذي قرنه المصنف مع أبي حنيفة، قال وهم أئمة الضلال ورؤوس البدع وقادة المخالفين، فعلى قائل هذا القول غضب الله، وهم كذلك. ثم قال المصنف رحمه الله فهذه الأقاويل التي وصفت، أي هذه الأصول التي شرحها لك في هذه العقيدة والتي عنينا ببيانها وتفسيرها وشرحها في الدروس الماضية، قال مذاهب أهل السنة والجماعة، فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقاتا أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم. هذا تأكيد للإجماع الذي حكاه في أول الرسالة. رأينا في أول الرسالة قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم، ثم شرع في بيان أصول أهل السنة. هنا يؤكد لك هذا فيقول: فهذه الأقاويل التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والأثر وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنن، وكانوا أئمة معروفين ثقات أهل صدق وأمانة يقتدى بهم ويؤخذ عنهم، ولم يكونوا أصحاب بدع ولا خلاف ولا تخليط، وهو قول أئمتهم وعلمائهم الذين كانوا قبلهم. ولذلك حرصنا في هذا الشرح أن نذكر على كل أصل أدلته من الكتاب والسنة والأثار عن الصحابة والتابعين والأئمة، حتى يبرز هذا الإجماع على المسائل عامة وعلى كل مسألة على حدة. قال: فتمسكوا بذلك رحمكم الله وتعلموه وعلموه وبالله التوفيق. قال: ولأصحاب البدع، هنا سيذكر أسماء الذين خالفوا هذه الأصول التي ذكرها، وهؤلاء بعضهم ذكرهم في أثناء شرحه للأصول وسيذكر بهم الآن، وبعضهم لم يذكرهم. قال: ولأصحاب البدع نبز وألقاب وأسماء لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تشبه أسماء الصالحين ولا الأئمة ولا العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أسمائهم، أي من أسماء أهل البدع، قال: المرجئة، وهم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل، وأن الإيمان هو القول والأعمال شرائع، وأن الإيمان مجرد، وأن الناس لا يتفاضلون في الإيمان، وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء واحد، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن الإيمان ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقا، وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء. هذا كله قول المرجئة، وهو أخبث الأقاويل وأضله وأبعده من الهدى. هذا بينا في بدايات الدروس في هذا الشرح ما هو الإرجاء، وبينا أصل الإيمان، من فهمه فهم كلام حرب هنا، وفهم مخالفة المرجئة لأصول أهل السنة في باب الإيمان. ثم قال: والقدرية، وهم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعة والمشيئة والقدرة، وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشر والضر والنفع والطاعة والمعصية والهدى والضلالة، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غير أن يكون سبق لهم ذلك في علم الله، وقولهم يضارع قول المجوسية والنصرانية، وهو أصل الزندقة، يضارع أي يشابه، ومنه سمي الفعل المضارع بذلك لأنه يشابه الاسم، فلما شابهه أخذ حكمه من الإعراب. الأصل في الإعراب للأسماء، الأفعال أصل فيها أنها مبنية، لذلك الماضي مبني والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، أما المضارع فيعرب لمشابهته للاسم، شابهه فأخذ حكمه، من تشبه بقوم فهو منهم. هنا كذلك القدرية قولهم يضارع أي يشابه قول المجوسية والنصرانية. قال: وهو أصل الزندقة، المجوس يرون أنه يوجد خالق للخير وخالق للشر، فحينئذ لما كان الأمر عندهم كذلك، وكان النصارى يثلثون الرب جل وعلا، هؤلاء القدرية كذلك يثبتون خالقا للشر غير الرب جل وعلا. قال: والمعتزلة، وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة والحوض، ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من كان على مثل رأيهم وهواهم، ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح المحفوظ. والبكرية، وهم قدرية، وهم أصحاب الحبة والقيراط والدانق، الذين يزعمون أن من أخذ حبة أو قيراطا أو دانقا حراما فهو كافر، وقولهم يضاهئ قول الخوارج. والجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق

عندهم يكفر ويخلد في النار. وهم قدرية جهمية مرجئة رافضة. انظر، قدرية ينفون القدر، جهمية في باب الصفات جهمية، مرجئة لأنهم يجعلون الإيمان واحدا لا يتجزأ، لكن هم يدخلون كل الأعمال في أصل الإيمان الذي إذا ترك منها شيئا كان فاعلها كافرا، ويجعلون كل المعاصي من الكفر. وهم مرجئة كذلك لأن المرجئة يرون السيف. قال رافضة لأنهم يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصهار وأختانه. قال ولا يرون جماعة إلا خلف إمامهم، وهم يرون تأخير الصلاة عن وقتها، ويرون الصوم قبل رؤيته والفطر قبل رؤيته، وهم يرون النكاح بغير ولي كالأحناف ولا سلطان، ويرون المتعة في دينهم، ويرون الدرهم بالدرهمين يدا بيد حلالا، وهم لا يرون الصلاة في الخفاف ولا المسح عليها كالروافض، وهم لا يرون للسلطان عليهم طاعة ولا لقريش خلافة، وأشياء كثيرة يخالفون فيها الإسلام وأهله. فكفى بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم، وليسوا من الإسلام في شيء وهم المارقة. قال ومن أسماء الخوارج الحرورية، وهم أهل حروراء، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، وقولهم أخبث الأقاويل وأبعدها من الإسلام والسنة. والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر الحروري، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض. الإباضية من الخوارج، وهم في باب الصفات والقرآن جهمية كفار. قال والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان حين قيل له إنك صفر من العلم، والبيهسية والميمونية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة، خارجون من الملة، أهل بدعة وضلالة، وهم لصوص قطاع قد عرفناهم بذلك. إضافة إلى خلافهم في المعتقد، هم كذلك لصوص قطاع، قال قد عرفناهم بذلك. قال والشعوبية وهم أصحاب بدعة وضلالة، وهم يقولون العرب والموالي عندنا واحد، لا يرون للعرب حقا، ولا يعرفون لهم فضلا، ولا يحبونهم، بل يبغضون العرب ويضمرون لهم الغل والحسد والبغضة في قلوبهم. وهذا قول قبيح ابتدعه رجل من أهل العراق، وتابعه عليه نفر يسير فقتل عليه. كل هذه المخالفات وكل هذه الفرق تخالف في الأصول التي سبق شرحها، لذلك أتينا عليها باقتضاب وباختصار، أتينا عليها قراءة دون إطالة في التعليق. قال وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار. انظر، أصحاب الرأي من أهل البدع، ذلك لا يصح أن يقال هكذا حسب التقسيمات الباردة المعاصرة الأكاديمية، يقال أصحاب الرأي أو أهل الرأي وأهل السنة أو مدرسة الرأي ومدرسة السنة. لا يوجد مدارس فقهية ونقسم مدرسة أهل الرأي مبتدعة ضلال. وهل يوجد أسوأ من الرأي في مقابلة الوحي؟ يعني إما وحي وإما رأي، خرج عن الوحي واتبع هواه، هذا لا يكون أسوأ من هذا. قال وهم مبتدعة ضلال، وهم كذلك. قال أعداء السنة والأثر، يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا، وهم يخالفون الآثار ويبطلون الحديث، ويردون على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قال ويردون على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتخذون أبا حنيفة ومن قال بقوله إماما، يدينون بدينهم ويقولون بقولهم، فأي ضلالة بأبين ممن قال بهذا أو كان على مثل هذا يترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتبع رأي أبي حنيفة وأصحابه. انظر، عاد إلى أبي حنيفة بالوقيعة كما قلنا في الدرس الماضي، هذا الوقيعة فيه إجماع من أهل العلم. قال فكفى بهذا غيا مرديا وطغيانا وردا. إذن هذه الفرق التي ذكرها وأسماء أهل البدع الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى، وهم الذين خالفوا الأصول التي بينها في كتابه. نأتي إلى ذكر المبتدعة والفرق الذين لم يذكرهم المصنف، الذين لم يذكرهم المصنف، وإن كان بعض من سأذكره الآن داخلين في من ذكرهم. سأذكر جملة من الفرق وأهل البدع الذين لم يذكرهم المصنف، وإن كان بعضهم يدخلون في من ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وبعض من سأذكر قديم وبعضهم معاصر. إذن ونذكرهم باقتضاب على طريقة المصنف نفسه باختصار، لأن الأصول، لأن العبرة بضبط أصول أهل السنة والجماعة، وإن علمت أصول أهل السنة علم مخالفها بمخالفتها، علم المخالف بمخالفته لأصول أهل السنة. فكلما كنت بأصول السنة أضبط كنت أعلم وأبصر بحال هؤلاء المخالفين. إذن نقول: ومع هؤلاء الذين ذكرهم المصنف الأشعرية، وهم جهمية زنادقة لا يثبتون فوق العرش ربا ولا في السماء إلها، ويعطلون صفات الباري سبحانه وتعالى، ويجحدون كلام الله، وينكرون الحرف والصوت، ويكفرون أهل التوحيد والسنة والصوفية، وهؤلاء يعبدون غير الله من الأوثان والقبور، ويغلون في مشايخهم، ويعتقدون فيهم خصائص الربوبية، ويشركونهم بالله، ويبتدعون أورادا وهيئات محدثة، ويستحلون المحرمات، ويرون الخروج عن الشريعة وترك الفرائض، ويكذبون على الرب جل وعلا وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة والتابعين والأئمة والأحباش، وهم جهمية أشعرية مشركون زنادقة يعبدون غير الله، ويجعلون لله الأنداد، يستغيثون بهم ويدعونهم في الشدائد، ويعطلون الرب جل وعلا عن صفاته، ولا يثبتون فوق السماء ربا، ويبغضون أهل التوحيد، ويعادون أهل السنة والإخوان، وهم يعارضون الشريعة الإسلامية ويردونها بالقيم العامة التي لا تعارض الدول الغربية كالعدل ونحوها، ويزعمون أنها هي الشريعة وأن تفاصيل الأحكام غير ملزمة، ويدعون لعلمانية مزخرفة مبهرجة بغلاف يزعمون أنه إسلامي، ويستحلون الحكم بالدساتير والقوانين المصادمة للشريعة، ويستحلون جملة من المحرمات كالاختلاط والمعازف وغيرها، وأصل الموالاة والمعاداة عندهم لا يعقد على التوحيد والعقيدة بل على القيم الكفرية كالديمقراطية وغيرها. وأتباع سيد قطب وأسماؤهم كثيرة، وجماعاتهم متعددة، وبعضهم يلعن بعضا ويكفر بعضهم بعضا، وهم يحصرون التوحيد في قضية الحكم، ويعقدون عليه الولاء والبراء، ويغفلون أمر السنة، ويتساهلون مع البدعة والمبتدعة، ويتساهلون في دماء المسلمين، وأصل الأصول عندهم هو القتال حتى وإن أدى ذلك إلى الفساد العظيم والإضرار البالغ بالمسلمين. وحزب التحرير وهؤلاء يتحزبون ويجتمعون ويتوادون من أجل إقامة الخلافة ولا التفات عندهم للتوحيد، ويقدمون آراءهم وعقولهم على الوحي، ولا يرون الدعوة إلى الصلاة ولا الصيام ولا غيرها من الشرائع، ويردون خبر الواحد، وينكرون عذاب القبر، ويرون جواز تقبيل الأجنبية بغير شهوة، ويرون جواز قتل المسلم بالكافر والسرورية، وهؤلاء يتساهلون مع البدعة والمبتدعة، وينتسبون لأهل السنة ويمكنون لأهل البدعة، ويعظمونهم ويقدمونهم ويوقرونهم. وإذا حكم حاكم بغير الشريعة، إن كان من جماعاتهم وأتباعهم أو كان على هواهم عذروه، وإن لم يكن منهم كفروه. ولو قام المشركون بتشريع دستور يصادم الشريعة ويناقضها، إن كانوا من جماعاتهم عذروهم، وإن كانوا من غير جماعتهم كفروهم، وهكذا يفعلون مع سائر نواقض الإسلام. وجماعة التبليغ وهم فرقة صوفية يجهلون التوحيد والسنة، ولا يزيدون في تفسيرهم للتوحيد على ما كان يعتقده أبو جهل، ويبتدعون عبادة يضاهون بها الاعتكاف يسمونها خروجا، وأتباعهم من أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن الهدى، والمداخلة الجامية، وهؤلاء يدعون اتباع السلف وكذبوا، بل هم أعداء السلف، وهم مرجئة جهمية في باب الإيمان، يوالون أعداء الدين وينافحون عن المشركين، يبررون لمن يخرج عن الشريعة ويزينون له كفره، ويستبينون في عداء الموحدين وأهل السنة من أجله، ويشون بهم لجنوده وشرطه، وأصل الدين عندهم حب الحاكم بغير ما أنزل الله، والدفاع عنه وعن حزبه، ومعاداة خصومه، وكلما كان الحاكم أكثر حربا لدين الله ولأوليائه كانوا أكثر مناصرة له وحبا. والقرآنيون وهم يجحدون السنن والآثار ويزعمون أنهم لا يزيدون على القرآن، ويبطلون الشرائع وينقضون الأحكام، ويفسرون القرآن بأهوائهم، ويخرجون عن إجماع المسلمين. والعصرانيون كعدنان إبراهيم وشحرور وغيرهما من رؤوس الزندقة والإلحاد، الذين يشككون الناس في أصول الديانة وقطعيات الشريعة، ويزخرفون القول لنشر الإلحاد والشك والكفر والفرقة والخلاف وترك الفرائض واستباحة المحرمات وهدم الدين وفشو الفواحش وظهور العورات وسب الصحابة والوقيعة في الأئمة، فعليهم لعنة الله وغضبه. إذن هؤلاء جملة من المبتدعة الذين لم يذكرهم المصنف، وإن كان بعضهم كما قلت داخلا في من ذكره. ثم قال رحمه الله: والولاية بدعة والبراءة بدعة، وهم الذين يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وهذا القول بدعة فاحذروه. قصد بالولاية بدعة والبراءة بدعة هو أن تختار طائفة من الصحابة تواليهم وتعادي من أجلهم طائفة أخرى، وهذه بدعة لا شك فيها. أقرأ هنا من الحاشية التي كتبها الشيخ عادل حفظه الله، قال: في السنة للخلال قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل: البراءة بدعة والولاية بدعة والشهادة بدعة؟ قال: البراءة أن تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والولاية أن تتولى بعضا وتترك بعضا، والشهادة أن تشهد على أحد أنه في النار. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الصغرى: والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. إذن المقصود أن هذه البدعة هو أن يختار طائفة من السلف فيواليهم على طائفة أخرى، هذا من البدع. قال: فمن قال بشيء، تأملنا نكر في سياق الشرط تعم، فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها، يعني لا يشترط أن يخالف في كل الأصول، يكفي أن يخالف في أصل واحد فيخرج بمخالفته تلك عن السنة. قال: فمن قال بشيء من هذه الأقاويل أو رآها أو هويها أو رضيها أو أحبها فقد خالف السنة وخرج من الجماعة وترك الأثر وقال بالخلاف ودخل في البدعة وزال عن الطريق. وما توفيقنا إلا بالله، عليه توكلنا وبه استعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة، فسموا بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم. قال: يريدون بذلك عيبهم، فسموا ثم حذفت الواو للثقل، فسم لأن هذه الميم ليست الحرف الأخير حتى يبنى على الفتحة المقدرة ويعتاض عنه بضمة مناسبة ويشتغل الحرف بها، الأمر ليس كذلك، الميم هذه ليست هي الحرف الأخير. سموا مثل زكوا وأدوا، لا يقال سموا، لا نعم، فسموا بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. المقصود أن أهل البدع هم لهم نبز وألقاب لا توافق ألقاب أهل السنة، وكذلك هم ابتدعوا ألقاب ينبزون بها أهل السنة من باب معاداتهم لأهل السنة، كما قلنا أهل الأواء كلهم يعادون أهل الأثر، ولذلك تراهم يأتون بألقاب وأسماء يريدون بها يأتون بألقاب وأسماء يريدون بها عيب أهل السنة. قال والطعن عليهم والوقيعة فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. سيأتي بجملة هذه الألقاب أو ببعضها. قال فأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا. المرجئة يسمون أهل السنة شكاكا، نعم في المضارع هكذا يسمون، لكن في الماضي لا، قول سموا في المضارع نعم يسمون، فعل يفعل، سمى يسمي يسمون، نعم ليس من باب فعل يفعل، لكن المقصود أنهم في المضارع نعم يسمون، مثل يزكون يؤدون، لكن في الماضي سموا لا نقول سموا. قال فإنهم يسمون أهل السنة شكاكا، المرجئة يسمون أهل السنة شكاكا، لماذا؟ لأن أهل السنة يرون الاستثناء في الإيمان، فطعن فيهم المرجئة وقالوا شكاكا. قال وكذبت المرجئة بل هم أولى بالشك والتكذيب، نعم هم أولى بالشك والتكذيب. قال وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة، وكذبت القدرية بل هم أولى بالكذب والخلاف، أنفوا قدرة الله عن خلقه وقالوا له ما ليس بأهل له تبارك وتعالى. القدرية يسمون أهل السنة مرجئة، عفوا يسمون أهل السنة مجبرة وليسوا كذلك. وأما الجهمية فإنهم يسمون أهل السنة مشبهة، ولذلك تراه اليوم في الأشاعرة يسمون أهل السنة مشبهة. وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه والكذب، نعم الجهمية هم المشبهة لأنهم ما نفوا الصفة عن الباري إلا بعد توهم المشابهة، لذلك هؤلاء الجهمية يسموننا مشبهة ويسموننا مجسمة، وهؤلاء الجهمية وأفراخهم من الأشاعرة كذلك. قال وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه والتكذيب، افتروا على الله عز وجل الكذب وقالوا على الله الزور والإفك وكفروا في قولهم، نعم كفروا في قولهم ومن وافقهم كذلك كفر. قال وأما الرافضة فإنهم يسمون أهل السنة ناصبة، الرافضة يسمون أهل السنة ناصبة، والرافضة في هذا الزمان كذلك يسمون أهل السنة ناصبة. قال وكذبت الرافضة بل هم أولى بهذا الاسم إذ ناصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السب والشتم وقالوا فيهم غير الحق ونسبوهم إلى غير العدل كذبا وظلما وجرأة على الله عز وجل واستخفافا لحق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم والله أولى بالتعيير والانتقام منهم. وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة، وكذبت الخوارج في قولهم بل هم المرجئة يزعمون أنهم على إيمان وحق دون الناس ومن خالفهم كفار، نعم هم مرجئة. الخوارج أولى باسم الإرجاء من أهل السنة، لماذا؟ لأن المرجئة أولا يجعلون الإيمان غير مركب، والخوارج كذلك، والمرجئة لا يرون الاستثناء في الإيمان، والخوارج كذلك، فحينئذ شابهت الخوارج المرجئة ولم يشابه أهل السنة المرجئة، والخوارج كذلك في هذا الزمان يسمون أهل السنة مرجئة، والمرجئة في هذا الزمان يسمون أهل السنة خوارج، وهكذا. قال وأما أصحاب الرأي والقياس فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة وحشوية، وهذا يطلق أهل الرأي والقياس في هذا الزمان، ومنهم الذين سموا بالمابعدية وكتبوا كتاب ما بعد السلفية، نفسهم يسمون أهل السنة نابتة وحشوية، ومنهم الذين يسمون أنفسهم في هذا الزمان بالحنابلة الجدد ونحو ذلك من الأسماء، كلهم يسمون أهل السنة نابتة وحشوية، وكذب ليس من الحنابلة في شيء. قال هنا: وكذب أصحاب الرأي أعداء الله، بل هم النابتة والحشوية، تركوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم وحديثه، وقالوا بالرأي، وقاسوا الدين بالاستحسان، وحكموا بخلاف الكتاب والسنة. قال: وهم أصحاب بدعة جهلة ضلال طلاب دنيا بالكذب والبهتان. إذن هذه الأسماء التي يطلقها أهل البدع على أهل السنة، ومن هذه الأسماء في هذا الزمان الوهابية، هكذا سبحان الله، من خذلان الله لأعداء التوحيد أنهم أرادوا أن يسبوا أهل التوحيد فنسبوهم للرب جل وعلا، لأن الوهابية هذه نسبة إذا قلت لأحد وهابي هذه نسبة للوهابي جل وعلا. أما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اسمه محمد بن عبد الوهاب، وأبوه عبد الوهاب، ليس اسمه الوهاب، الوهاب هو رب جل وعلا. فلما قالوا الوهابية نسبوا أهل التوحيد لله تعالى، هذا من خذلانهم، لكنهم يذكرون هذا الاسم من باب الطعن والوقيعة في أهل التوحيد. كذلك من الأسماء المعاصرة لأهل الضلال يقولون التكفيريون، من أجل كونهم يكفرون أهل الكفر فقالوا التكفيريون. كذلك كما قلنا أهل التساهل والإرجاء، وكذلك العصرانيون يسمون أهل السنة والتوحيد بالخوارج ونحو ذلك. المقصود أن العبرة في موافقة الحق وفي موافقة ما كان عليه السلف، ثم عدوك إن أراد أن يسميك بما شاء لا يضرك ذلك، سماك مرجئا وأنت على التوحيد والسنة لا يضرك ذلك، ولا يلحقك الإرجاء بمجرد أن يسميك خارجي بذلك. كذلك لو سماك خارجيا قال أنت من الخوارج لا يلحقك بدعة موافقة الخوارج إن لم تكن كذلك، ولمجرد كون منحرف سماك بذلك. إن قالوا لك وهابيا فنسبوك إلى الرب جل وعلا، لا يزيدك هذا إلا تمسكا في التوحيد والسنة ونحو ذلك. أهل البدع يلمزون في أهل التوحيد ويلمزون في أهل السنة، ويذكرون لهم ألقابا وأسماء يذكرونها ويلمزونهم بها من باب الوقيعة فيهم وتنفير الناس عنهم، وهذا لا يضرهم شيئا بإذن الله تعالى. قال المصنف: فرحم الله عبدا قال بالحق واتبع الأثر وتمسك بالسنة واقتدى بالصالحين وجانب أهل البدع وترك مجالستهم ومحادثتهم احتسابا وطلبا للقربة من الله وإعزاز دينه، وما توفيقنا إلا بالله. وبهذا نكون قد ختمنا هذه العقيدة بحمد الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة وأن يميتنا عليهما. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.